لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور قسى قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمته وصار الرب عز وجل كأنه جسد يجزئ والعياذ بالله. فإياك إياك احذر هذا احذر هذا، فإنه مجرب أن الإنسان إذا دخل في هذه المعمعة قسى قلبه ولم يخشى لعظمة الله وجلاله. العجائز الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الأمور. الرب عز وجل يتكلم وكفى، كلامه حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة فعلية أو أحادية أو محدث أيها أو غير الإخوة محدث في ختام هذا الكلام، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج.